نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فابتداء من هذه الليلة المباركة سنتكلم عن أحكام الزكاة. تقدم شيء من أحكام الصيام، وهنا الكلام في أحكام الزكاة، لأن هذا الشهر الكريم هو شهر الصيام، وهو أيضا قد اتخذه المسلمون وقتا لأداء زكواتهم، فمن المناسب أن نتكلم عن الزكاة. الزكاة في لغة العرب هي النمى والزيادة، الزيادة والنمى، هذا هو معنى الزكاة في كلام العرب، لأنها تزكي وتنمي المال، تنميه تنمية حسية، وتنميه أيضا تنمية معنوية. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمال بالزكاة ينمو ويزيد، كما أن والعياذ بالله الربا وأكل أموال الناس بالباطل هو يمحق المال ويمحق البركة فيه. أما الزكاة في الشرع فهي مال خاص، واجب في مال خاص، مال يجب في مال خاص على طائفة مخصوصة، على طائفة مخصوصة وفي وقت مخصوص أيضا. هذه الزكاة، الزكاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث مراحل، على ثلاث مراحل تفرض عليه الزكاة. المرحلة الأولى في مكة، في مكة المكرمة، ولكن ليس هناك مال معلوم ولا هناك تفاصيل معلومة، لا، إنما أمر المسلمون، أمروا بالإنفاق وأمروا بالتصدق وأمروا بمثل ذلك، يعني أمروا فقط بالإحسان والصدقة. هذا الأمر في مكة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جاء الدور الثاني، جاء الدور الثاني، طيب نقرأ درس ما خلوش شوفه بعد الأذان الأول. أي بعد الأذان الأول، الأذان الأول من الليل قبل الصبح. أي. ما فيش. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاء الدور الثاني للزكاة، فرضت وبينت أحكامها. وكان في أموال الناس حق معلوم للسائل والمحروم، هذا هو الذي ذا. أما الدور الثالث فهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة التاسعة من الهجرة بُيِّنت الأنصبة، بُيِّنت أنصبة الزكاة التي تجب في الحبوب وتجب في الثمار وتجب في الماشية وتجب في النقدين وتجب في عروض التجارة، بُيِّنت في ذلك الوقت. لكن متى؟ في السنة التاسعة من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في 40 شاة شاه، وفي 20 من البقر تبيع أو تبيعه، وفي 40 مسنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، يعني الحبوب والثمار الذي يشرب بنفسه، البعل الذي يشرب بنفسه، فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم العشر، عشره يخرج. فإن كان لا إلا لا لازم من النواضح أو لازم من المواطير أو نحو ذلك فهو نصف العشر، لأن فيه كلفة وفيه مشقة على المزارعين، فلا يؤخذ منهم إلا 5%، نصف العشر. أما إذا كان السيح يشرب بعروقه من المطر ومن الأودية ومن الأنهار فهذا فيه العشر كامل، لأن المزارع ما تكلف فيه ولا حصل عليه مشقة، إنما هو ماء يجري ما منه إلا البذر والحرث فقط. وأما السقي الذي هو أشد المؤونة فهذا لا، ما عليه ماذا، إذن يجب عليه العشر. ما الحكمة من الزكاة؟ الحكمة من الزكاة هي المواساة بين الفقراء والأغنياء. الأغنياء الله سبحانه وتعالى أعطاهم أموال ورزقهم ووسع عليهم بأنواع الأموال من النقود ومن العروض، عروض التجارة، ومن الحرث ومن المواشي، فحق عليهم لإخوانهم المستحقين المحتاجين أن يكون لهم نصيب من هذه الأموال، يكون لهم نصيب من هذه الأموال. هذا هو، فتكون مواساة، يعني شراكة بين الأغنياء وبين إخوانهم المستحقين الفقراء، فواجب عليهم أن يعطوهم من هذه الأموال، ولا يعتبر هذا مجرد إحسان، لا، هذا حق واجب، حق واجب في أموال الأغنياء يخرجونه لإخوانهم المستحقين، يعني نصيب، سهم الله فرضه، ما هو يعني مجرد إحسان، لا، مع الإحسان هو واجب عليهم، مثل الدين في ذممهم، دين في ذمم الأغنياء وفي أموال الأغنياء لإخوانهم المحتاجين. وإذا أخرج الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم، انقمع الشر وطفأ الشر. أولا استغنى الفقراء والمحتاجين، استغنوا بهذه الأموال عن السرقة وعن أخذ أموال الناس بالباطل وعن الرشاوى وعن غير ذلك من الأموال التي تؤخذ بغير حق، يستغنون بها ما دام حصل أن إخوانهم الأغنياء أعطوهم هذه الأموال، أعطوهم من مالهم، ما عاد في حاجة إلى أنهم يأخذون مال الناس بالباطل أبدا، ولا بقي عاطل ولا بقي محتاج ولا بقي شيء، ما صار فقر وحاجة إلا أن الأغنياء منعوا حق الزكاة أو منعوا بعضها، وإلا لو أخرجوها بحق وأخرجوها بصدق لحصل فيه الغنى، لحصل فيها الغنى والكفاف لإخوانهم المحتاجين، ولا احتاجوا إلى أنهم يحصلون المال من أي طريق، سواء كان طريق مباح أو طريق محرم، لكن منع الأغنياء هو الذي أوجب هذا. فالله جل وعلا لما أوجب هذه الأموال أوجبها بحكمة وأوجبها بعلم، يعني علم الله، علم الله تعالى بخلقه هو أنهم لو أن الأغنياء لو أخرجوا الزكاة ما بقي فقير، ما يبقى فقير أبدا، يعني فضول الأموال وكثرة الأموال هذا باب آخر غير الغنى، لكن ما يبقى إنسان في بيته محتاج وجائع وعاري أبدا، تكفيهم، هذه قسمة الله، هو الذي قسمها جل وعلا، هو الذي جعل هذا القدر المعلوم المحدد جعله في أموال الأغنياء، لو أخرج كما قدره الله وكما علمه الله جل وعلا لاستغنى به المحتاجون عن كل سبيل يطلبون به الأموال. فهذا من الحكمة، وهذا التشريع الإلهي والقسمة الربانية بين الأغنياء وغير المحتاجين والمحتاجين، هذا طريق وسط، طريق وسط لا رأسمالية شاحة أنانية ما تريد إلا لنفسها. فالولد إذا تم 18 طردوه من البيت، طردوه من البيت، قال رح ولد أو بنت روح ابحث عن الرزق لنفسك، أنانية إذا متحجرة ما يريدون أن يخرج فلس من أموالهم، ولا تلك الشيوعية التي أهلكت الناس وسلبت أموال الأغنياء وأخذته ولم تغني الفقراء، صار الجميع إسوا وكلهم بالفقر، هذه ثمرة الشيوعية، ثمرة الشيوعية أن الأغنياء اللي عندهم أموال سلبتها، يوم سلبتها باسم المواساة بين الأغنياء والفقراء ما أعطت الفقراء، لا ما أعطته، وإنما ساوتهم بالفقر، جعلتهم كلهم. الإسلام عدل بين هذا وهذا، يعطي الإنسان حرية التملك وحرية الكسب، حرية التجارة، حرية طلب الرزق، لكن يقول اعلم أن في مالك نصيب لإخوانك المحتاجين، فيه نصيب لإخوانك المحتاجين، فإذا أخرج هذا النصيب بقي في ماله حرا متصرفا مدبرا، واستغنى الفقراء بهذا النصيب من مال إخوانه، استغنوا به عنه، وأصبح الكون كما أراد الله تبارك وتعالى. فيه أناس عندهم أموال وفيه ناس في سعة ولكنهم محتاجون إلى الكد ومحتاجون إلى العمل، وبهذا عمر الكون، وبهذا يعني استغنى بعضهم ببعض. والزكاة هذه تجعل الفقير يود الغني لأنه يرى أنه استفاد من ماله واستفاد من كسبه، لكن منع الزكاة يوجب السخط، يوجب الغضب، يوجب الحقد، يوجب الحسد، يوجب هذا كله. يرى أن هؤلاء الأغنياء عندهم فضول أموال وعندهم كذا، وهو محروم من أقل العيش، من أدنى العيش. لكن الزكاة لا تمحى هذا كله، تمحى هذا الأثر ذا كله، وتصير مساواة بين الفقراء والأغنياء. وهذا حكمة، والله أعلم بحكمة، هذا حكمة إيش؟ فرض الزكاة وجعلها أنها ركنا من أركان الإسلام، وجعلها جل وعلا قرينة الصلاة، فما ذكرت الصلاة في القرآن إلا ذكر معها الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وكل ما رأيت الصلاة مذكورة وإذا بجانبها الزكاة، بجانبها الزكاة. فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، عبادة إيه؟ مالية. وقد أجمع العلماء على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لأن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهي إذن ركن من أركان الإسلام، من جحدها وجحد وجوبها فهو كافر، كافر خارج من الملة، لأنه أنكر نصوص القرآن وأنكر أمرا علم من الدين بالضرورة، علم من الدين بالضرورة. لكن من أقر بها ولم يخرجها فهذا فاسق، لا يخرج من الملة ولكنه فاسق، وفسق كبير، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، ترك ركن من أركان الإسلام وهي الزكاة. أين؟ فالواجب على المسلم وإن كان يعترف بها أن يبادر بإخراجها وألا يضيعها بالحسابات المغلوطة، ويضيعها بالتأويلات الباردة، لا يتلسخ منها ويستبرئ منها ويؤديها برضا على أنه أدى ركنا من أركان الإسلام، هذا هو الواجب. لا يؤديها مكره ومستكره ويعتبر أنها غرم عليه، لا، يعتبر أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ الأموال التي تجب فيها الزكاة تجب في النقدين، الذهب والفضة، وما قام مقامهما من الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هذه قامت مقام النقد الذهب والفضة، وأصبحت الورقة النقدي هذا قائم مقامه، تؤدى منه الزكاة وتقضى به الديون وتقضى به الكفارات والديات وغير ذلك. يعني أي وظيفة يقوم بها الذهب والفضة فالورق النقدي هذا بأنواعه قائم مقام النقدين الذهب والفضة من الريال السعودي والدولار والجنيه الإنجليزي وغير ذلك. كل هذه العملات كلها تؤدي وظيفة النقدين، ويجري فيها الربا يجري بين هذه النقود، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا كان النقدان من جنس واحد مثل إيش ريالات سعودية كلها، فهذه لابد فيها من التماثل والتقابل، لابد أن يتماثل الثمن والمثمن كله، ما يزيد أحدهما عن الآخر، ولابد أيضا من التقابض في مجلس العقد. في مجلس العقد إذا صرفت ريالات سعودية بريالات سعودية أخر لابد من التماثل ولابد من القابض في مجلس العقد. فإن اختلف النقدان ريالات سعودية بدولارات فيشترط التقابض في مجلس العقد لكن لا يشترط التماثل. فإذا كان سعر الدولار 3.5 ريالات بالسوق يصح أنك تشتريه بأربعة ريالات، يصح هذا لأنه اختلف الجنس، الدولار جنس والريال السعودي جنس آخر. ها هنا نفتقد شرط واحد وهو إيه؟ وهو التماثل، ما يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض في مجلس العقد. المهم من هذا أن النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهما من الورق النقدي هذا من أوعية الزكاة، وعاء من وعاء الزكاة. النوع الثاني أو الجنس الثاني هو عروض التجارة، عروض التجارة، وعروض التجارة يشمل كل شيء تتجر به، أي شيء تتجر به هذا فهو من عروض التجارة، من المواد الغذائية ومن الأكسية ومن المواشي ومن العقار ومن الأسهم ومن غير ذلك، أي شيء يعد للتجارة فهو من عروض التجارة. هذا يجب إذا حال عليه الحول، وكذلك النقدان يجب إذا حال عليه، إذا حال عليه الحول تخرج ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5% تخرجهم من عروض التجارة، هذه الأشياء المعدة للتجارة. هذا نوعين أو جنسين من أوعية الزكاة. الوعاء الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الخارج من الأرض أيضا فيه الزكاة، من الرز ومن البر ومن الشعير ومن الذرة ومن العدس ومن غير ذلك، أي نوع من هذه الحبوب ففيها الزكاة. وكذلك الثمار، التمر والزبيب، كل هذه وعاء من وعاء الزكاة. هذه إن كان أنها تسقى بعلا وشيحا من العيون ومن الأنهار ومن ماء السماء، فهذه فيها العشر، تخرج عشر، عشر المحصور. فإن كان لا إلا بالنواضح أو بالمواطير أو نحو ذلك ففيها نصف العشر، يعني خمسة في المئة. متى تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت خمسة أوسق. ما هو الوسق؟ الوسق 60 صاع، بالصاع النبوي، بالصاع النبوي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يعني بقداره 300 صاع، 300 صاع، إذا بلغ المحصول 300 صاع من حب أو ثمر ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، وهو قدر يعني 900 كيلو، 900 كيلو، إذا بلغ 900 كيلو المحصول ففيه وجبت فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، معفو، لأنه بقدر ما يأكله الزارع ويأكله أهله، قدر نفقته، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن إذا زاد عن إيه؟ عن 900 كيلو ففيه الزكاة، تقدم لنا إما العشر أو نصف العشر أو ما بين ذلك على حسب الكلفة، على حسب الكلفة. النوع الرابع من أنواع أوعية الزكاة، الرابع هو إيه؟ المواشي، المواشي الإبل، يعني بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. متى تجب فيه الزكاة؟ إذا كانت تسوم، يعني ترعى المباح، يعني ترعى في المباح. أما إذا كنت تعلفها فلا زكاة فيها، إذا كانت تعلف فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة إذا كانت ترعى المباح الحول أو أكثر الحول، أو أكثر الحول. أما إذا كانت لا تعلف، تشتري لها العلف، تشتري لها العلف أو يعني تحرثه وتعطيها إياه، فهذه لا زكاة فيها. وصدر قرار من العلماء بأنها إذا كانت الدولة هي التي تساعد على غذائها وعلى علفها، وتعطي صاحبها، تعطي صاحبها إعانة كبيرة على إعلاف بهيمة الأنعام، ففيها الزكاة ولو كانت تعلف، لأن صاحبها لم ينفق عليها نفقة كبيرة، وإنما النفقة جاءته من الدولة ومن الحكومة، فهي كأنها رعت المباح، فكأنها رعت المباح. وهذا قول جيد حتى لا تبطل هذه الشعيرة الكبيرة. الإبل زكاتها 5، إذا بلغت 5 من الإبل عندك وهي سائمة ففيها شاه، تخرج عنها شاه. فإذا كانت 10 ففيها شاتان. 7 و8 ما فيها إلا شاه، يسمى هذا وقص، ما بين الفريضتين يسمى وقص، ما فيه لا تبعا للفريضة الأولى، للفريضة الأولى لا زكاة فيه. فإذا بلغت 15 3 شياه، وإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه، وإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض بكرة صغيرة أمها ماخض غالبا، أمها ماخض غالبا، فسميت بنت مخاض، بنت أمها مخاض ماخض. وهكذا تبدأ ثلاثين إلى أربعين إلى هذه زكاة البقر. إذا كانت سائمة ففي العشرون تبيع أو تبيعه، ثلاثين تبيع أو تبيعه، نعم ثلاثون، ففي ثلاثون تبيع يعني ثورا صغير يتبع أمه أو تبيعه أو عجل حسيل. فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فيها بقرة مسنة، وهكذا الفريضة فيها. الغنم إذا كانت سائمة سواء كانت ضأن أو سواء كانت معز ففي الأربعين شاه،